بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس السابع. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الآيات على قسمين: آيات من الوحي المنزل القرآن الكريم تسمى آية، أي علامة على وحدانية الله سبحانه وعظمته وجلاله، فالآية العلامة، هذه الآيات الوحي المنزل. والثاني الآيات الكونية، مخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مخلوقة، ترى والجبال والشجر والدواب وكل ما عليها على الكون، كل ما في الكون من مخلوقات صامتة أو ناطقة، أي من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. فالذي لا يخلق ولا يرزق ولا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولهذا في أول آية للتوحيد من سورة البقرة قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، اعبدوا ربكم. ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه المخلوقات، وأن هذه المعبودات عاجزة أن تخلق شيئا أو تدبر شيئا. فهذا برهان التوحيد، لما أمر بالعبادة استدل عليها بهذه المخلوقات المشاهدة العظيمة. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. نعم، فالآيات الكونية خلقية تدل على ما تدل عليه الآيات السمعية، آيات الوحي من القرآن، التوراة والإنجيل، فكلها تتضافر في الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. نعم. والعقل يجمع بينها. هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كلامه دقيق جدا، يقول: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن مخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر، إلى آخر ما قال رحمه الله. المخلوقات تدل على الله جل وعلا، تدل على الخالق. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ أعرابي ما تعلم ولا تخرج من جامعة ولا، بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على السميع البصير؟ هذا النظر الفطرة السليمة. وقص بن ساعدة خطيب العرب في الجاهلية في سوق عكاظ يخطب ويقول ليل داج وسماء ذات أبراج، وإلى أن قال أفلا يدل هذا على الخالق البصير، ليل داج وسماء ذات أبراج، ويقول إني رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، اللي يموت ما يرجع، ورأيت قومي نحوها يمشي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. هذا في خطبته في سوق عكاظ. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. العقل يجمع بين الآيات الكونية والآيات المسموعة القرآنية ويستدل بها على الله جل وعلا وعلى أنه الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، نعم، ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر. المشركون يقرون بهذا، يقولون ما تدبر ولا تخلق ولا ترزق، وإنما نعبدها لتكون شفعاء لنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الشفعاء إنما يكونون عند الملوك الذين لا يعرفون حوائج الخلق ولا يعرفون أمكنتهم، فهم يبلغون الملوك عن ذلك لأنهم ما يعرفون هذه الأمور، يبلغونهم عن حاجة الناس وعن ما يحصل في ملكه، يبلغونه وهو ما يدري، فهو بحاجة إلى الشفعاء الذين يشفعون عنده ويبلغونه. أما الله جل وعلا ليس بحاجة، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ليس بحاجة إلى اتخاذ الشفعاء عنده من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. شهادة، نعم، السمع، فتتفق شهادة السمع، شهادة السمع يعني الوحي، السمع هو الوحي، نعم، والبصر، وهذه الكائنات التي تبصر وترى، الجبال والشجر والبحار والدواب كلها مخلوقات لله عز وجل. من الذي خلقها؟ من الذي دبرها؟ من الذي يقوم بأرزاقها؟ الله جل وعلا رزق حتى النمل في جحورها، والذر رزقها سبحانه وتعالى، الرزق عليه سبحانه وتعالى، هو الرزاق بالقوة المتين، يرزق السباع في البراري ويرزق الحيات في جحورها، ويرزق، ما ترك مخلوقا إلا وأجرى عليه رزقه، يصل إليه ويتغذى به. هذا يدل على قدرة الله وعلى علمه سبحانه، ثم يدل على استحقاقه للعبادة دون ما سواه. نعم. فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والعقل والفطرة. شهادة السمع وهو الوحي، والعقل في هذه الكائنات والمخلوقات، والفطرة لأن الله فطر الناس على توحيده ومعرفته، إلا أن هذه الفطرة يعتريها التغيير، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الدين، مقرا بالله سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا بالتربية، أو يمجسانه، أو يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا، ولم يقل أو يسلمانه يعني يجعلانه مسلما، لأن هذا على الفطرة، يعرفه بفطرته، لا حاجة إلى أنه يعلم، ولهذا لم يقل أو يسلمانه. نعم. فهو سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. نعم، كل رسول يأتي بمعجزة تدل على صدقه، ما من رسول إلا ويجري الله جل وعلا على يده معجزة تدل على صدقه. فموسى أعطاه العصا، وصالح أعطاه الناقة، وكل نبي يكون معه آية تدل على صدقه، معجزة، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أين معجزته؟ هل قرآن؟ هذا معجزته القرآن الذي تحدى به الجن والإنس والأولين والآخرين أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة من مثل، سورة واحدة من مثل، وعجزوا، وهو في مكة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا في مكة، فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله الذين يشهدون أن هذه، أن هذا الذي جئتم به مثل الذي مع هذا الرسول، من أهل الخبرة إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن شف ولن تفعلوا، فلا أحد يحاكي القرآن أبدا ولا بآية واحدة، ما أحد، هذه معجزة، ما أحد يحاكي القرآن مع كثرة الأعداء المعادين للقرآن، ما قدروا أن يأتوا بآية تضاهي آيات القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا إخبار من الله أن القرآن لا يمكن أن يحاكى أبدا، ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحور، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، لا يخافون أن يخرجوا منها، لا يخافون أن تؤخذ منهم كما يكون في الدنيا من المغالبات، آمنون وهم في الغرفات آمنون. نعم. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل، جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقيم الحجة على عباده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات، البينات المعجزات. نعم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا معهم الكتاب وهو كتاب المنزل، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. نعم، الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان يقولون هذا هو القياس، هذا القياس، والقياس من الأدلة، من الأدلة الأصولية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا دليل، من الأدلة الشرعية. نعم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل، يقومون بالعدل وعدم الجور، فمن عمل بما أنزل الله فإنه يكون عادلا. نعم. وقال تعالى وما ومن حكم به عدل، يقول صلى الله عليه وسلم من حكم به عدل يعني بالقرآن، ويقول جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إلا رجالا من البشر، وهذا من رحمة الله. لو جاءت الملائكة تخاطب الناس على صورة الملك لاستوحش الناس منها، فهو يرسل إليهم من جنسهم، بشر من جنسهم، يعرفون نسبه ويعرفون لغته ويعرفون سكنه، فلو جاءهم واحد ما يعرفونه ما صدقوه، لكن الله يرسل لهم من جنسهم ومن مواطنيهم. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا أم لم يعرفوا رسولهم، يقول جل وعلا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجالا، ما في الأنبياء امرأة أبدا، ما في الأنبياء امرأة أبدا، وإنما رجال من الرجال، لكن النساء فيهن صديقات، مريم وخديجة وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، فيهن صديقات. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، شوف اسألوا أحالهم على العلماء إن كنتم لا تعلمون، فهذا فيه وجوب السؤال عند الجهل، وأن الإنسان لا يبقى في جهله، يسأل ولا يسأل اللي تخرصون ولا المتعالمين، وإنما يسأل أهل الذكر أهل العلم، هم الذين يسألون. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أنزلناهم بالبينات وهي المعجزات، والزبر وهي الكتب. نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول مبين لما أنزله الله سبحانه، والسنة مفسرة للقرآن ودالة عليه. نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لما قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، تأكله النار. قال الله جل وعلا قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، وهما جاءوكم بما تطلبون إن كنتم صادقين. نعم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. البينات هي المعجزات والزبر هي الكتب. نعم. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. نعم. الكتاب القرآن والسنة والميزان هو القياس. نعم. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال هود عليه السلام ما ذكر الله له بينة قائمة، ما ذكر الله له آية بينة، آية يعني معجزة قائمة، لكن معجزته أنه رجل واحد وقف في وجه أمة جبارة وهم قوم هود، فتحداهم ولم يقدروا على أن يلحقوا الأذى به عليه الصلاة والسلام. إني أشهد الله واشهد، يقول لهم كذا، أني بريء مما تعبدون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم. حتى إن من أخفى، هذه معجزة، أنه تحداهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما قدروا يلحقون به أي أذى. نعم. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم، هددوه بآلهتهم أنها تصيبه، فلما هددوه قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تعبدون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله، أوضت أمري إلى الله، ومن توكل على الله كفاه، من توكل على الله فإن الله يكفيه سبحانه وتعالى. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. طريق واضح. نعم. فهذه من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا، أمة عظيمة جبارة، كبار الأجسام، قوم نوح كبار الأجسام، كأنهم نخل، أعجاز نخل خاوية. نعم. فهذه من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، أشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به، معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم: كيدوني جميعا جميعا، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نعم. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم. نعم. فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. نعم. ولما جاء وعد الله أنجى الله هودا ومن آمن معه، وأرسل الريح العقيم على قوم عاد فدمرتهم، تنزع الناس الريح، تنزع الناس، ترفعهم إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم، تدق أعناقهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر من كبر أجسامهم. نعم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ نعم. وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما يبين لهم. قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يشاهد. يجي واحد يقول أنا رسول الله، والله يشاهده ويمهله ويؤيده، دل على أنه صادق في هذا. لو كان كاذبا على الله لأخذه أخذ عزيز مقتدر. أين المتنبئين الكذبة الذين ادعوا النبوة؟ وينهم؟ وين أتباعهم؟ وين هلكوا ولا لم يبقى لهم أثر؟ نعم. أما الأنبياء فأثارهم باقية. نعم. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله. نعم. ثم قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا أعظم برهان وأعظم حجة، أن الله يشاهدهم ويراهم وقد نصرهم، وهم يدعون أنهم رسل الله والله يشاهدهم ويسمعهم ولم ينتقم منهم كما ينتقم من المتنبئين الكذبة. نعم. ثم قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله لا يقر أن المتنبي الكذاب أبدا، يدمره ويأخذه بسرعة. وأما النبي الصادق فإن الله يؤيده وينصره ويظهر دينه. نعم. ثم قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسماء أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يشاهدهم وهم يقولون نحن رسل الله ويمهلهم ولا يؤاخذهم، فدل على أن بل يؤيدهم وينصرهم، دل على أنهم صادقون في رسالتهم. نعم. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. نعم. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. نعم. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. نعم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا أعظم برهان، أنه يرى الكذابين والمتنبئين والدجالين ثم يحصدهم ويأخذهم ويمحق آثارهم، وهذا مشاهد. وين هم المتنبئين؟ وين آثارهم؟ وين أتباعهم؟ نعم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه. الرسل عليهم الصلاة والسلام أتباعهم ثابتون ويتوارثون دينهم ويجاهدون في سبيله وينصرهم الله ويؤيدهم. نعم، دين محمد باقي إلى أن تقوم الساعة، ويتبعه الآلاف من الخلق لما يظهر لهم من صدقه وبيانه. الآن يسلم من الناس الآلاف إذا سمعوا القرآن، يسلمون بدون أنهم يقاتلون أو يدعون، بل بمجرد ما يسمعون القرآن فإنهم يسلمون. الحين الإسلام انتشر في المعمورة، والجهاد متى توقف؟ مبطن توقف من الجهاد، والإسلام يأخذ طريقة في المعمورة ويسلم الخلق الكثير. نعم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. نعم. ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نعم. ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. تعالى الله عن ذلك أن يؤيد الكذابين والدجالين. نعم. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. نعم. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. نعم. والقرآن الله لا يقر من يكذب عليه ويدعي الرسالة أن الله أرسله، بل إنه يعاجله بالعقوبة ويمحى أثره، ولا يكون له بقاء أبدا ولا لدعوته بقاء. أين هم المتنبئون وأين آثارهم وأين أتباعهم؟ نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله. لما كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، الله جل وعلا نفى عن رسوله أنه يتقول على الله. لو تقول على الله ما أقره الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، باليد اليمنى، ثم لقطعنا منه الوتين، يعني العرق الذي في الرقبة الذي يجري منه الدم الودج. ولماذا قال أخذنا منه باليمين؟ لأن الذي يأخذ بيمينه يقابله معه السيف فيحز رأسه. الله يعاجل الكذاب بالعقوبة ولا يقره على ذلك أبدا. وأما الرسول الصادق فإن الله يقره ويؤيده وينصره ويبقي ذكره ورسالته. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أعظم قتلة، هذه أعظم قتلة، يأخذ بيده اليمنى والسيف مسلول أمامه فيقتله. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ ما أحد يحجز عن حكم الله جل وعلا، إذا نزل ما أحد يرده أبدا. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نعم، استدل بأسمائه سبحانه، استدل به على صدق وحيه المنزل ورسوله المرسل. نعم. وأضعاف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص من أهل العلم، خواص من أهل العلم. نعم. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه أعظم معجزة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا أحد جاء بمثل القرآن ولا بسورة من القرآن. أدل هذا على أن هذا القرآن من كلام الله، لا من كلام البشر ولا من كلام محمد، وإنما هو كلام الله جل وعلا. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال سبحانه: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبله من الأنبياء كل واحد يأتي بمعجزة، يأتي بمعجزة مشاهدة، مثل صالح أعطي الناقة وموسى أعطي العصا وغيره من الأنبياء. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقد صدق رجاؤه صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الأنبياء أتباعا من بعثته إلى يوم القيامة. كم عدد المسلمين؟ بالمليار والمليارات الآن. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة. نعم، الرسل ما أرسلوا ليبينوا توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معترف به كل أحد، ما أنكره أحد، حتى إبليس قال: ربي ربي بما أغويتني. نعم. ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بالربوبية، ما أحد أنكر الربوبية. أما توحيد الألوهية فكثير هم الذين أنكروا وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا

يدعون الحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين آيات الله ومخلوقاته؟ وهل صحيح أن كل آية مخلوق وليس كل مخلوق آية؟ من قال هذا؟ هذا كلام ما سمعناه. فآيات الله على قسمين: آيات متلوة مقروءة وهي آيات الوحي المنزل، وآيات مخلوقة مشاهدة كالسماوات والأرض والشمس والقمر والجبال، هذه آيات مشاهدة من آيات الله سبحانه وتعالى مخلوقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يسمى بالإعجاز القرآني، هل يؤخذ منه ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل؟ كيف؟ يقول: ما يسمى بالإعجاز. الإعجاز معناه ما أحد يأتي بمثله، القرآن ما أحد يأتي بمثله، لا من الأولين ولا من الآخرين إلى أن تقوم الساعة، ولا سورة منه، فأتوا بسورة، سورة من مثله. تحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات في سورة هود، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله يشهدون لكم أن هذا مثل القرآن، من أهل المعرفة والخبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل حفظكم الله عن تفسير القرآن بما يسمى بالإعجاز المعاصر والأخذ به في هذه الأمور. لا، القرآن يفسر بالقرآن بعضه ببعض، ويفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسر باللغة العربية التي نزل بها. هذه أوجه التفسير، هذه هي أوجه التفسير. وابن كثير بنى تفسيره على هذا رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير القرآن بالروايات الإسرائيلية؟ لا، ما يجوز تفسير القرآن بالروايات الإسرائيلية، إنما تذكر ولا يعتمد عليها. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يعتمد على الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، هل هناك فرق بين أهل الذكر وأهل العلم؟ الذكر هو العلم، هو القرآن، الذكر الحكيم هو القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض العوام إذا قلنا لهم قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا: نحن نعلم كما يعلمون فلا نحتاج إلى سؤال. يقول: كيف الجواب عن هذا وفقكم الله؟ لا تجاوب، هذا جهل مركب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء ترجمة معاني القرآن لأحد الزملاء بالعمل وهو نصراني الديانة؟ اي نعم، يعطى ترجمة معاني القرآن، ما يعطى القرآن المصحف، ما يعطى إياه، يعطى ترجمة معاني لعله أن يفهمه ويكون ذلك سببا في إسلامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هل يؤخذ من هذا أن عائشة رضي الله عنها أفضل من تلك الأربع؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الكتب العقدية التي إذا درسها طالب العلم وأتقنها حفظا وفهما قد يكون متمكنا في علم العقيدة؟ أول شيء ثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، ثم هذا الشرح اللي معكم شرح الطحاوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: كيف تدل معرفة أسماء الله وصفاته على توحيده؟ كيف إيه؟ كيف تدل معرفة أسماء الله وصفاته على توحيده؟ نعم، تدل عليه لأنها تدل على معاني عظيمة اختص الله جل وعلا بها، لا يشابه فيها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل غلاة الصوفية يعدون كفارا؟ وكيف الطريقة في التعامل مع الصوفية؟ طريقة معهم أن يدعوا إلى الحق ويبين لهم شطحات الصوفية، ويدعون إلى ترك التصوف والعمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من اللازم أن كل نبي من الأنبياء تأتيه ابتلاءات ومصائب؟ الله أعلم. ما تعرف نبي ما جاءه ابتلاء وامتحان؟ نعم، تعرف نبي ما جاءه ابتلاء وامتحان؟ أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله، تقول: أصابني مس منذ زمن وما زلت مريضة، فهل الأفضل أن أصبر على هذه الحال كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء وقال لها اصبري، أو أنني أتسبب في الشفاء من هذا المرض؟ هو كما ذكرت، إما أن تصبري وتحتسبي الأجر من الله عز وجل، وإما أن تعالجي هذا المرض، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التداوي لا يجب، التداوي لا يجب، لكن يباح التداوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول، تقول إنها امرأة مسلمة ووالدها رجل ملحد وأمها نصرانية، وهما يسبان الله سبحانه وتعالى. سؤالها: كيف أتعامل مع هذين الوالدين؟ تعاملي معهما بدعوتهما إلى الله وبيان الحق لهما، وإذا احتاج إلى إعانة واحتاج بري بهما، صاحبهما في الدنيا معروفة. وإن جاهداك لتشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تفسير آيات القرآن هو أمر توقيفي؟ أي نعم، ما يفسر القرآن إلا بوجوه التفسير. تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ما المراد بقوله سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله؟ وهل المقصود المنع من التفضيل بينهم؟ التفضيل الذي على وجه انتقاص المفضول لا يجوز، أما التفضيل الذي من باب شكر الله عز وجل وبيان أفضلية بعض الرسل على بعض هذا لا بأس فيه. نعم. لكن مع عدم تنقص المفضول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بما ذكره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، فلا يجوز تنقص المفضول أبدا. نعم. من الرسل أو من أهل العلم والفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بما ذكره المؤلف رحمه الله خاصة الخاصة وكذلك قوله الفناء؟ هذا عند الصوفية، هذه من مصطلحات الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: رجل عنده بدع مكفرة ولكنه مطلع بعلم التفسير، فهل نأخذ منه هذا العلم؟ لا، ولا تقربوا، ابتعدوا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخل في علم أصول الفقه دخل الكثير من علم الكلام، فكيف نستطيع أن نتعلم أصول الفقه بدون أن ندخل في هذه المسائل الكلامية؟ تعلموا أصول الفقه بما فيه، لأنه به يعرف استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية، يعينكم على فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز لي أن أحضر جنازة قريبي الكافر إذا كانت في الكنيسة؟ لا تحضر، لا تتبع جنازة الكافر ولو كان قريبك، جنازته يتولاها أمثاله من الكفار، ولا تحضرها إلا إذا لم يوجد من يدفنه، فإنك تدفنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدفن أبا طالب. نعم. قال: اذهب فواره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقد جاء النهي عن ابتداء الكفار بالإسلام، كيف الجمع بين برهم؟ جاء القرآن بقوله سبحانه عن الكفار: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم، اقرأ أول الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا مكافأة دنيوية، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هذا من باب المكافأة، من أحسن إليك فأحسن إليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان لي زميل هندوسي يقول في العمل، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ومن ذبيحته؟ الطعام اللي هو البر أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما الطعام اللي يحتاج إلى ذبح مثل الذبائح فلا تأكل من ذبيحته. نعم، وهو مشرك. نعم. فضيلة الشيخ، أما إن كان كتابيا فإنك تأكل من ذبيحته، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم يعني ذبائحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء معنا أن آية هود عليه الصلاة والسلام هي أخفى الآيات، يقول: فهل آية نوح عليه الصلاة والسلام هي كذلك؟ ما ذكر هذا ما ذكر، ولا نقول شيء لا نعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الملحد الذي ينكر وجود الله وينفيه، هل حكمه كحكم الملحد الذي ينكر وجود الله وينفيه، هل حكمه ينفيه نعم وينفي وجود الله، هل حكمه حكم المشرك بالله تماما؟ لا، المشرك أخف من الملحد، لأن المشرك يعترف بالله ويقر بالله لكن جعل له شريكا، أما الملحد فهذا ينفي وجود الله، يقول ما هناك رب ولا خالق، هذا من الطبائعيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى هل يقال بأنها من كلام الله عز وجل؟ نعم بلا شك، نزلت على هؤلاء الأنبياء وهي كلام الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله، يقول: ما مرادهم بقوله في ذاته؟ ما أدري، يسأله يقول هالكلام، يسأله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتلي بعض المسلمين بأناس يدعون العلم، يظهرون في قنوات يفسرون القرآن بالظواهر الطبيعية والفيزيائية وغير ذلك، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يشاهدونهم ويتابعون قنواتهم ويحرصون عليها؟ لا يجوز لهم أن ينظروا فيها لئلا يفتتنوا بها وصدقوها، تعيدون عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يصلى خلف رجل يقول إن الله في كل مكان، أو يقول الله لا أقول إن الله فوق العرش، ولا أقول ليس فوق العرش وإنما أسكت، هل يصلى خلفه؟ لا، هذا حلولي، هذا حلولي، اللي يقول إن الله في كل مكان هذا حلولي، ولا تجوز الصلاة خلفه، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، هل يؤخذ من هذا أن النصارى يوادون المؤمنين؟ هذه نزلت في النجاشي رحمه الله، هذه في النجاشي ومن أسلم من النصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما حكم استخدام الكنيسة كصالة لإقامة أنشطة لأطفال المسلمين؟ كيف؟ إن كان فيها صلبان فلا يجوز، أما إن كان خاليا من الصلبان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قال لي قريبي الكافر: أنا أحبك، فهل يجوز لي أن أبادله هذا القول وأرد عليه بمثله؟ محبة طبيعية لا بأس، أما محبة دينية لا، لا تحب الكافر، الله لا يحب الكافرين، أنت لا تحب الكافرين، محبة دينية، أما محبة طبيعية ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أدركتني صلاة العشاء عند مسجد، ووجدت أنه لا ماء هناك في دورات المياه، فتيممت وصليت بهذا التيمم، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، أنت في البلد والبلد فيه مياه، إذا كنت ما عندك مياه قريبة فلا بأس، أما أنت في بلد والمياه عن يمينك وشمالك وقريبة منك، روح اطلب الماء، يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف التعامل مع الجار إذا كان من أهل البدع؟ هل أسلم عليه وأشاركه الأحزان والأفراح؟ ابتعد عنه إذا كان من أهل البدع، بس ما ندري وش البدع هذه، ربما أنك تعتقد أنها بدع وليست بدعا، ما ندري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في أول الدرس أن جميع الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية، ويقول: يكثر عندنا في المجتمعات الغربية هناك يكثر الملحدون الذين يقولون إنه ليس هناك إله، فهل صحيح أنهم يؤمنون بقولهم فعلا؟ ينكرونه في الظاهر ويقرون به في الباطن، ما أحد ينكر توحيد الربوبية بالفطر، ولكن يتظاهرون بإنكاره في الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يعاني من وساوس الشياطين في أمور التوحيد وفي أمور الله عز وجل، ما الطريقة في التعامل في هذا؟ طريقة الاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله واترك التفكير في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إن أمها مريضة وزوجها لا تقول امرأة تسأل فتقول إن أمها مريضة وزوجها لا يستطيع أن يسافر بها إلى أمها، سؤالها هل يجوز لي أن أسافر مع رفقة نساء مأمونات؟ لا، يحضر رجل من محارمك ويذهب معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل أسلم وأخفى إسلامه ثم مات وقد دفن الآن في مقابر الكفار، فهل يعد بدفنه هذا يعد كافرا؟ وما الطريقة لتدارك الأمر؟ إذا كنت متأكدا من هذا فاكتب إلى الإفتاء بهذا السؤال وينظرون فيه ويجيك الجواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، هذا قول الشافعي رحمه الله، هذا من شعر الشافعي. نعم. ثم يقول حفظك الله، هل في هذا الكلام بأس دع الأيام تفعل ما تشاء؟ يا أخي قال لك في آخر البيت، وش قال لك في آخر البيت؟ وطب نفسا، نفسا بما حكم القضاء. اي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل يرتكب الكثير من المعاصي فإذا ناصحناه قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يقول كيف الجواب عن هذا؟ الإيمان في القلب وفي الجوارح، الإيمان في القلب وفي الجوارح، يظهر على الجوارح. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال كما يقول الحسن البصري رحمه الله. وأهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وهي سورة تتكلم عن توحيد الربوبية، فهل سورة الكافرون لها من الفضل أكثر لأنها تتكلم عن توحيد الألوهية؟ أي نعم، لها فضل، لكن ما هي مثل سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ضمن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أنعم الله علي بنعم فاعتقدت أنه من باب الاستدراج، فهل هذا من سوء الظن بالله؟ لا، لا تغتر، هذا من عدم الاغترار بالنعم، لا تغتر بها تقول هذا دليل على رضا الله عني، ثم تتمادى في قول قارون إنما أوتيته على علم عندي. لا، اعترف أنه من الله واصرفه في طاعة الله واشكر الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة في صلاته من أجل تأليف قلوب المصلين؟ من أجله؟ من أجل تأليف قلوب المصلين. قلوب المصلين نافرة منه، الجهر بالبسملة ما ورد إلا بعض الأحيان، إذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها قد أصابتها الشكوك والشبهات بسبب متابعتها لبرامج تلفزيونية، تقول كيف أستطيع أن أتخلص من هذه الشكوك والشبهات؟ اتركي هذه القنوات، لا تنظري فيها ولا تستمعي فيها، لأن جرت عليك هذه المصيبة، اتركيها، ابتعدي عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل فاتت، لا صلي في الحال، وصلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس، هل له أن لا يصلي مباشرة وإنما ينتظر إلى الضحى أو قبيل الظهر؟ لا، صلي في الحال، قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، على طول يصليها، وقتها إذا ذكرها يصليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز إعطاء الهدايا لتشجيع الطلاب على الطاعات، تشجيعهم على حفظ القرآن وعلى فعل السنن الرواتب؟ شيء طيب هذا، هذا من باب تشجيعهم وترغيبهم في حفظ القرآن وفي العمل الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان عندي مبلغ مدخر فهل يجب إخراج الزكاة عنه إذا حال عليه الحول؟ نعم، كل مال يحول عليه الحول ويبلغ النصاب إنه تجب فيه الزكاة، سواء يريده للزواج أو يريده لشراء شيء أو يريده لبناء بيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله في ما ورد في الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، يقول: هل يطلق أو هل يسمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ لا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسره الله في الحديث الذي ذكرته: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: احتجت مبلغا من المال فقام والدي وباع أرضا له. احتجت مبلغا من المال فقام والدي وباع أرضا له وأعطاني هذا المال دون إخوتي، فهل هذا الأمر جائز؟ وإن كان غير جائز وقد أخذت المال فماذا أصنع؟ إذا كان أعطاك إياه لحاجتك فلا بأس، هذا لحاجتك، أما إن كان أعطاك إياه وأنت ما أنت محتاج له فلازم أنه يعطي الآخرين مثله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.